فصل 6 الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال. مزية للرجفان، الأختناك يعاني الأطفال من صعوبات في التنفس أكثر من صعوبات القلب الفعلية القلبي الرئوي بسرعة، وإجراء 5 مجموعات من الإنعاش القلبي الرئوي لمنقذ واحد أو 10 مجموعات من الإنعاش القلبي الرئوي لاثنين من المنقذين قبل الذهاب للحصول على مساعدة إضافية. تتكون مجموعة واحدة من الإنعاش القلبي الرئوي لمنقذ واحد من 30 ضغطاً ونفسين، وتتكون مجموعة واحدة من الإنعاش القلبي الرئوي لمنقذين من 15 ضغطاً ونفسين. إذا كان شخص آخر متاحاً، فأرسلهم للاتصال بالخدمات الطبية الإسعافية 911 والعثور عين مزية للرجفان. عند عودتهم، اجعلهم يتبعون متطلبات مزية للرجفان ومن تطبيق ألواح مزية للرجفان، وساعد بالإنعاش القلبي الرئوي. إذا كان الطفل لا يستجيب ولا يتنفس أو يلهث فقط من أجل الهواء، فقم بتوفير الإنعاش القلبي الرئوي. عند إعطاء الإنعاش القلبي الرئوي للطفل، قم بما يلي: قط واحد، تأكد من سلامة المشهد والمنطقة المحيطة بالطفل. لي: هل أنت بخير؟ أنقل كوت. قط اثنان، انقر عين الطفل وتحدث بصوت عان. قط ثلاث، اصرخ طلبا للمساعدة. قط أربعة، تحقق من التنفس. قط خمسة، إذا لم يستجب ولا يتنفس أو يلهث فقط، فمنح 2 دقائق من الإنعاش القلبي الرئوي أو 5 مجموعات من 30 ضغطة 10 مجموعات من 15 ضغطة في حالة منقذين ونفسيين. قط ستة، اتصل بالخدمات الطبية الإسعافية 911 واحصل عين مزية للرجفان. قط سبعة، استأنف الإنعاش القلبي الرئوي وأعطي ضغطاته أنفاساً. الإنعاش القلبي الرئوي للطفل سنة واحدة حتى سن البلوغ يشبه الإنعاش القلبي الرئوي لدى الأطفال الإنعاش القلبي الرئوي لدى البالغين. الأهداف الرئيسية هي الإعطاء المبكر للإنعاش القلبي الرئوي والضغط بقوة وبسرعة عين الصدر وإعطاء الأنفاس. يعتبر الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد والذين لم يبلغوا سن البلوغ أطفالاً. يظهر بعض الأطفال بحجم البالغين ويمكن معاملتهم كبالغين لأغراض الإنعاش القلبي الرئوي. يشمل مصطلح غير مستجيب أي طفل لا يتحرك أو يرمش أو يتحدث أو يصدر صوتاً أو يتفاعل بطريقة أخرى مع جهودك لإيقاظه. كمنقذ، إذا لم تكن مدرباً عين الإنعاش القلبي الرئوي، فقم بإعطاء الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي فقط. انقط يعطي الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي فقط ضغطات مستمرة ولكن بدون أنفاس. دوت، من المهم أن نتذكر أنه بدون الإنعاش. الضغطات: قد يخشى المنقذ إجراء ضغطات عين الصدر خوفاً من إيذاء الطفل القلبي الرئوي، ستكون النتيجة هي الموت. لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للطفل، قم بما يلي: قط واحد، ضع الطفل عين ظهره عين سطح صلب ثابت. قط اثنان، انقل أي ملابس سميكة بعيداً عن الصدر. قط ثلاثة، ضع كعب يد واحدة عين النصف السفلي من عظم الصدر. قط أربعة، ادفع ما يقرب من ثلث عمد الصدر لأسفل. في معظم الأطفال سيكون هذا حوالي بوسطيين 5 سم. قط، ينبغي تسليم الضغط بمعدل يتراوح بين 100 و120 نبضة في الدقيقة. قط خمسة، دع الصدر يرتد ألف همزة وضعه الطبيعي بعد كل ضغط. حال المساعدة، فقم بتغيير الأدوار كل. قد يكون إجراء الإنعاش القلبي الرئوي متعبا. إذا كان شخص ما متى دقيقتين، احرص عين تقليل التوقف المؤقت بين الضغط. إعطاء النفس غالباً ما يكون سبب عدم استجابة الأطفال هو مشاكل في التنفس وليس مشاكل في القلب. الوقاية من الاختناق أو مشاكل التنفس الشديدة بسبب المرض غير المعالج هو العلاج الأكثر فعالية. يمكن أن يساعد إعطاء الأنفاس أثناء الإنعاش القلبي الرئوي الطفل. يمكن أن تسبب مشاكل التنفس الشديدة من مرض في الجهاز التنفسي سكتة قلبية لدى الأطفال. يعاني معظم الأطفال الذين يحتاجون ألف همزة للإنعاش القلبي الرئوي من مشكلة في التنفس تسببت في خفق القلب بشكل غير منتظم أو التوقف عن الضرب تماما. تشمل علامات التنفس غير الفعال: التنفس البطيء، ضحل جدا أو التنفس المتقطع والغياب من أي أنفاس تماما. أعطي أنفاس الإنقاذ للأطفال الذين يبدو أنه يكافح من أجل التنفس. التنفس الجيد سيرفع صدر الطفل. لفتح مجرى الهواء للطفل افعل ما يلي: قط واحد، ضع يدا واحدة عين جبهتهم. قط اثنان، ضع أصابعك عين الجزء العظمي من ذقنهم. قط ثلاثة، قم بإمالة الرأس بلطف للخلف أثناء رفع الذقن. الآن أنت مستعد لتوصيل الأنفاس. القيام بما يلي: قط واحد، يمسك مجرى الهواء للطفل مفتوحا كما هو موضح أعلاه قرص الأنف مغلقة. قط اثنان، خذ نفسة عميقا وأغلق فمك حول فم الطفل. قط ثلاثة، زفير بلطف في فمهم لثانية واحدة باستخدام قوة كافية جعل الصدر يرتفع. قط 4 كرر لنفس ثان. استخدام القناع عند التنفس في الإنعاش القلبي الرئوي آمن بشكل عام، ومع ذلك إذا كان القناع متاحاً فيجب استخدامه. القناع يناسب فم الطفل وأنفه. العديد من الأقنعة لها نهاية مدببي والتي يجب أن تمر فوق جسر الأنف. تأكد من ملائمة القناع بشكل صحيح، وإذا كان كبيراً جداً لا يمكن الحصول على قفل تام ولن تكون الجهود المبذولة لإيصال الأنفاس فعالة. عند استخدام قناع لإعطاء الأنفاس، افعل ما يلي: قط 1 ضع القناع عين فم الطفل وأنفه. قط 2 افتح مجرى الهواء عن طريق إجراء مناورة ميل الرأس رفع الدقن. قط 3 تأكد من وجود ختم جيد بين القناع والوجه. قط 4 امنح نفسا لأكثر من ثانية وشاهد ارتفاع الصدر. قط 5 قدم التنفس الثاني. مزيل الرجفان الآلي الخارجي للأطفال يمكن استخدام مزيل الرجفان عين الأطفال، ويجب استخدامه في أقرب وقت ممكن، ولكن لا ينبغي أن يتعارض مع الإنعاش القلبي الرئوي. خطوات استخدام مزيل الرجفان عين الطفل هي نفسها تلك الموجودة في البالغين. تحقق من مزيل الرجفان عند وصوله ألف همزة مكان الحادث. إذا كان الطفل أقل من 8 سنوات، يجب استخدام لوائح مزيل الرجفان للأطفال. يمكن استخدام لوائح مزيل الرجفان العادية للبالغين إذا لم تكن لوائح الأطفال متوفرة. إذا كنت تستخدم اللوائح العادية، فلا تدعها تتداخل مع بعضها البعض. قد تحتاج ألف همزة وضع إحدى الفوطعين ظهر الطفل إذا الطفل صغيراً. بعض من أجهزة مزيل الرجفان لديها مفتاح يمكن ضبطه لتقليم صدمة للأطفال. إذا كان متاحي، قم بتشغيل هذا المفتاح عند استخدامه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات أو أقل من 55 رطلاً 25 كجم قط. إذا لم يتمكن مزيل الرجفان من إعطاء صدمة الأطفال، فيجب إعطاء صدمة البالغين. تأكد من بدء الإنعاش القلبي الرئوي. لاستخدام مزيل الرجفان عين الطفل، افعل ما يلي: قط 1 شغل الطاقة، قط 2 كشف الصدر، قط 3 ضع الفوطة عين الطفل، ضمان عدم تلامس اللوائح، قط 4 اتصال اللوائح، قط 5 الابتعاد من الطفل حتى لا يلمس أحد، قط 6 تحليل الإيقاع، قط 7 تبع المتطلبات، نصح بالصدمة، لم ينصح بالصدمة، تحقق من الاتصال، الأخ، قط 8 استئناف الإنعاش القلبي الرئوي مع الضغط. تفعيل الخدمات الطبية الأسعافية استدعاء خدمات الإسعافات للياء 911. ما من أن المشهد آمن عند الاقتراب من طفل. إذا أصبت أو تعطلت، فلن يؤدي ذلك إلا ألف همزة تفاقم. تأكد الوضع. انقر الطفل تحدث بصوت عال: هل أنت بخير؟ انقل كوت. إذا لم يقدموا أي رد، فإنهم يعتبرون غير مستجيبين. صمال الاتصال بالخدمات الطبية الأسعافية 911 والحصول على مزيل. اصرخ طلبا للمساعدة وارسل شخ الرجفان إن أمكن. بعد التأكد من أن الطفل لا يستجيب، تحقق من تنفسه. إذا كان بالكاد يتنفس أو يلهث فقط، فابدأ الإنعاش القلبي الرئوي. قد تكون اللهاث قوية أو ضعيفة، لكنها غير فعالة بشكل عام. هذا غير طبيعي غالباً ما يحدث في حالة السكتة القلبية. إذا كنت بمفردك ويجب أن تترك الطفل لتنشيط الخدمات الطبية الأسعافية، فقم بإعطاء 5 مجموعات من الضغط 30 وأنفاس 2 حوالي دقيقتين قبل مغادرة الطفل. يشير الكر ألف همزة أنه من المحتمل أن يكون لدى معظم المنقذين هواتف محمولة مجهزة بمكبر الصوت حتى يتمكن للمنقذ الاتصال بالخدمات الطبية الأسعافية 911 دون المغادرة. دوت إذا كان بإمكان الطفل إصدار الأصوات والسعال، فإن مجرى الهواء. الاختناق لدى الأطفال. مسدود بشكل معتدل. قف بالقرب منهم وشجعهم عين السعال. اتصل بالخدمات الطبية الأسعافية 911 عين الفور إذا كنت قلقا بشأن تنفسهم. تشمل علامات الانسداد الشديد عدم القدرة عين التنفس أو السعال دون إصدار صوت أو عدم القدرة عين الكلام أو علامة الاختناق العالمية. وفي أي من هذه الحالات يلزم اتخاذ إجراء فوري. ده سيساعد الجدول 2 في تحديد ما إذا كان الاختناق خفيفا أم شدي درجة الانسداد انسداد خفيف. استجابة الطفل التنفس، لكن قد يكون أزيز أيضاً السعال وإحداث الضوضاء تصرفات المنجذب مع الطفل. حاول الحفاظ عين هدوءه. اتصل بالخدمات الطبية الأسعافية 911. درجة الانسداد، انسداد شديد، استجابة الطفل، سعال ضعيف أو بدون سعال، إمساك الركبة، علامة الاختناق، عدم القدرة، عين، إحداث ضوضاء أو إحداث ضوضاء عالية، النبرة، القليل من التنفس أو انعدامه، يبدو سيانوتيك، أسرك حول الشفاه وأطراف الأصابع، تصرفات المنجذ، شجعهم، عين، السعال، التصرف، سرعة اتباع خطوات تخفيف اختناق الطفل. تخفيف الاختناق، استخدم ضغوط البطن التي تم تعلمها في قسم البالغين للأطفال المختنقين. للتخفيف من الاختناق في الطفل، افعل ما يلي. قط واحد، اسأل عما إذا كانوا يختنقون. قط اثنان، أخبرهم أنك ستساعدهم. قط ثلاثة، قف خلفهم ولف ذراعيك حول أجسامهم أسفل القفص الصدري. قط أربعة، اصنع قبضة بيد واحدة وضعها فوق السرة مباشرة. قط خمسة، مسك القبضة بيدك الأخرى وقدم دفعات تصاعدية سريعة. قط ستة، استمر حتى يخرج الانسداد ويصبح التنفس ممكنا، استعادة السعال أو التحدث، أو حتى يتوقف الطفل عن الاستجابة. إذا كان بإمكانك رؤية جسم غريب في فم الطفل ويمكنك إزالته بسهولة، فافعل ذلك. جنب كننس الفم بإصبع بشكل أعمى، لأنه قد يدفع الجسم ألف همزة عمق مجرى الهواء. شاهد وأشعر ببدء التنفس. إذا لم يستجب الطفل أو يبدأ في التنفس، فابدأ الإنعاش القلبي الرئوي واستمر في تقديمه حتى وصول مساعدة إضافية. قد يحتاج الأطفال الكبار ألف همزة دفعات في الصدر إذا لم تتمكن من لف ذراعيك بالكامل حول الخصر. في هذه الحالة، قم بدفع البطن بقبضتك عين عظم الصدر. تحقق من التنفس وابدأ الإنعاش. يجب عين أي طفل تعرض لحادث اختناق شديد زيارة الطبيب. إذا توقف الطفل عن الاستجابة، ضع عين الأرض صرخ طلباً للمساعدة. القلبي الرئوي، بعد 30 ضغطاً لشخص واحد أو 15 ضغطاً لشخصين، افتح مجرى الهواء وابحث عن جسم غريب. مرئيا، قم بإزالته وحاول إعطاء التنفس. استمر في الإنعاش القلبي الرئوي حتى يتعافى الطفل أو تصل مساعدة أكثر تقدمه. التقييم الذاتي للإنعاش القلبي الرئوي للأطفال، مزيل الرجفان والأختناق. قط واحد، ما هو الاختلاف الرئيسي في الرعاية عند العثور؟ عين، شخص بالغ غير مستجيب مقابل لطفل غير مستجيب. إذا كان عليك ترك الشخص لتنشيط الخدمات الطبية الأسعافية 911، ألف همزة، لا يوجد فرق. باء، إجراء الإنعاش القلبي الرئوي أولا عندما يكون مع شخص بالغ، اذهب للمساعدة أولا عندما يكون مع طفل. جم، إجراء دقيقتين من الإنعاش القلبي الرئوي عندما يكون مع طفل، ثم طلب المساعدة، طلب المساعدة عين الفور عندما يكون مع شخص بالغ. دال، يعتمد ذلك عين عمر الطفل. قط اثنان، في عملك في الحضانة وجد طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لا تستجيب. لقد استلقت لأخذ بيلولة لأنها لم تكن عين ما يرام. عندما تحققت منها، لم تكن تتنفس وبدت زرقاء. أنت وحدك. ما هي الخطوة الأو في معالجة هذا الوضع؟ ألف همزة، ضربات الظهر. باء، تمرير الإصبع في تجويف الفم. جم، الاتصال بالخدمات الطبية الأسعافية. قط 911 دال، قم بإعطاء دقيقتين من الإنعاش القلبي الرئوي. قط ثلاثة، أنت قلق من أن الطفل الذي تجاوز سن واحد قنديل يكون تعرض للأختناق. هو لا يستجيب. ما هي أفضل طريقة لإزالة جسم غريب من مجرى الهواء؟ ألف همزة، الدفعات البطنية. باء، الإنعاش القلبي الرئوي. جم، ضربات الظهر، ضربات الصدر. دال، تمرير الإصبع في تجويف الفم. قط أربعة، أنت تجري الإنعاش القلبي الرئوي عين طفل في 6 من عمره. يصل مزيل الرجفان. أي مما يلي أنسب؟ ألف همزة، استخدم وسادات البالغين. باء، استخدم وسادات الأطفال. لا يمكن استخدام مزيل الرجفان عين طفل يبلغ من العمر 6 سنوات. دال، انتظر وصول الخدمات الطبية الأسعافية. أجوبة، قط واحد، جم عند الدوم. ألف همزة، طفل غير مستجيب يحتاج ألف همزة لإنعاش القلبي الرئوي. قم بتسليم 2 دقائق من الضغط والتنفس قبل الذهاب للحصول عين المساعدة. بالنسبة للشخص البالغ الذي يحتاج ألف همزة لإنعاش القلبي الرئوي، اطلب المساعدة على الفور ثم العودة ألف همزة الشخص لبدء الإنعاش القلبي الرئوي. قط اثنان دال، إذا كنت بمفردك، فإن الرعاية غير المشهودة لدى الطفل تتطلب دقيقتين من الإنعاش القلبي الرئوي قبل التنشيط الخدمات الطبية الأسعافية. إذا كانت المساعدة متاحة، أرسل بالخدمات الطبية الإسعافية 911 للاتصال أثناء بدء الإنعاش القلبي الرئوي. بنقط 3، يتم تسليم ضغطات الصدر ألف همزة غير المسجيب أثناء الإنعاش القلبي الرئوي. يوصل كور القيام بالضغط عين الصدر دون فحص النبض في الطفل الذي يصبح غير مستجيب في حال طوارئ خانقة. بنقط 4، يجب استخدام وسادة الأطفال عند توفرها. إذا كنت تستخدم وسادات البالغين، فتأكد من عدم استخدامها لمس بعضنا البعض. لا تأخر استخدام مزيل الرجفان.